الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنور جلاله وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله، الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله، وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله وصالح عدوه وقاطع سيده فقد استحق الهلاك، ولا يهلك على الله تعالى إلا الشقي الهالك لعظم رحمته وسعة إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا جل عن الأشباه والأمثال وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، بعثه على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد يعني إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه، كما يعني في التشهد والخطب والتأذين، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعني فلم يزل قائما بأمره تعالى لا يرده راد. وبعد إخواني الكرام، فما زلنا مع هذا العنوان خير أيام الدنيا، خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام، أيام العشر، الأيام المعلومات، وفي انتظار الأيام المعلومات المعدودات كما قال أهل العلم من سلفنا الصالح. وهنا كما وضحنا إخواني الكرام لابد أن ندرك لماذا يعني الأيام المعلومات، ولماذا الأيام المعدودات، ولماذا الأيام العشر الأخيرة من رمضان والأوائل من ذي الحجة ويوم الجمعة ويوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وهكذا إخواني، ونصف الأخير من الليل والنزول الإلهي، رحمات رحمات رحمات رحمات، لماذا؟ لصلاح القلب واستقامته على طريق السير إلى الله عز وجل، منطلقات يعني في السير إلى الله، يعني استعدادا أو صدقا للتأهب للقاء الله جل وعلا. وقلنا إن يعني هذه الاستقامة وذلك الصلاح القلب لا يكون إلا بالجمعية على الله جل وعلا، إلا بالجمعية على الله جل وعلا. وقلنا وهي معنى قولهم الطريق في إياك أريد بما تريد، فيجمع المراد في واحد والإرادة في مراده جل وعلا الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا إخواني الكرام دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أوله إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك ومن ثمراته وموجباته. وإخواني الكرام والعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل، وما هو نحن بصدده في الأيام العشر الأوائل من ذو الحجة، الأيام المعلومات والأيام المعدودات، من أجل ماذا؟ من أجل العبودية التي تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل، فالتوبة هي المعول والآخية بالمد والتجديد، حبل أو عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه ويصير وسطه كالعروة، وتشد إليه الدابة وتجمع على أواخية مشددا. ويقول قد الآخية يعني بالقصر والتخفيف، والآخية بالقصر والتجديد، والآخية بالمد والتخفيف كما ورد في النهاية واللسان، وقد عرفت بهذا أو بغيره أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، يعني أحوج ما يكون العبد إلى العبودية يعني في عند الوصول إلى النهاية خروج الروح. ولولا تنسم روحها لحال اليأس يعني بين الماء، بين ابن الماء والطين، وبين الوصول إلى رب العالمين. هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربه وسيده، خصوصا في تلك الأيام العشرة، يعني وفي كل الأيام، ولكن الأيام العشرة منطلقات محفزات إخواني الكرام. فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منه. وحيث إخواني الكرام أن تلك يعني الأيام هي خير أيام الدنيا، واضح؟ وضحنا أن الأمر يكون إلا بالجمعية، يعني وليس بالجمعية فقط، ولكن بالجمعية ولم شعث القلب المتفرغ في أودية الدنيا. كيف يكون ذلك من بعيد ومن قريب، حيث أن تلك الأيام هي خير أيام الدنيا التي من خلالها الوصول إلى صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله، وذلك متوقف على جمعيته، جمعية القلب على الله، ولم شعثه، ولم يا إخواني شعشعسه، وذلك من خلال أحد الأسباب الرئيسية وهي العلم. لما الشعس بالعلم أحد الأسباب الرئيسية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. يبقى هنا ايه؟ رب نضر الله امرأ، واحد سمع مقالتي، اثنين فوعاها، ثلاثة وحفظها وبلغها، أربعة فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الأمر يحتاج إلى هدوء وسكينة واستقرار لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الأصل عن النبي وروي هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ابن مسعود وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الإمام الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن، وأخرجه الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن نشير، وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم. قف وانتظر، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه إخواني الكرام مراتب العلم. أولها سماعه، فإن سمعه دخل إلى المرتبة الثانية، وعاه بقلبه. يبقى سمعه واحد، وعاه بقلبه اثنين، أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه. يبقى مراتب العلم كم؟ أربعة. المرتبة الأولى سماعه، المرتبة الثانية وعاه بقلبه. ماذا يقصد وعاه بقلبه كما قال أهل العلم من أئمة السلف؟ أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه. وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها، حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا عن مجرد إدراك المعلوم. أما المرتبة الثالثة إخواني الكرام تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. أما المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. فمن لم يبلغ يعني ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه وضياعه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المباركة المتضمنة لحاجتين اثنين: جمال الظاهر وجمال الباطن. وجمال الظاهر ناتج عن جمال الباطن، نضر الله. فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة يعني والسرور والفرحة نظرة على الوجه. ولهذا يجمع سبحانه وتعالى بين السرور والنظرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم. الله! فالنعيم وطيب القلب يعني يظهر نضارة، يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والمقصود أن هذه النضرة في وجوه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وما زلنا مع خير أيام الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.